موقع طريق الإسلام يقدم لكم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الذين جاءوا بالإفك أسوأ الكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لقد فيها عصبة منكم جماعة من المؤمنين، قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمنة بنت جحش، لا تحسبوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم، بل هو خير لكم، يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه، وهو صفوان، فإنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب، ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وأذن بالرحيل ليلة وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل، فإذا عقد انقطع وهو بكس المهملة القلادة، فرجعت ألتمس وحمل هودجي وما يركب فيه على بعيري يحسبونني فيه، وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة، وبضم المهملة يسكون الله من الطعام أي القليل، ووجدت عقدي وجئت بعدما ساروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش، فادلجهما بتجديد الرأي والداد أي نزل من آخر ليل الاستراحة، فسار منه فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حين أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحل الظهيرة. حتى أتينا الجيش عندك حين؟ حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحل الظهيرة أي من أوغر، واقعين في مكان مغر من شدة الحر، فهلك من هلك فيا، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول. قولها رواه الشيخان. قال تعالى انتهى قولها رواه الشيخان. قال تعالى لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه، فبدأ بالخوض فيه وأشاعه، وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم هو النار في الآخرة، لولا هلا إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا، وقالوا هذا إفك مبين كذب بين، فيه التفات عن الخطاب أي ظننتم أيها العصبة وقلتم لولا هلا جاءوا أي العصبة عليه بأربعة شهداء شاهدوا، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون فيه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم أيها العصبة أي خضتم فيه عذاب عظيم في الآخرة، إذ تلقونه بألسنتكم أي يرويه بعضكم عن بعض، وحذف من الفعل إحدى التائين، وإذ منصوب بمسكم أو بأفضتم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم، ولولا هلا. بسم الله. طبعا تلاحظون أن يعني كعادة القرآن، هذا مرة عندنا في غزوة سورة آل عمران، القرآن لا يكاد يذكر من القصة إلا قليلا، وإنما يذكر هدايات هذه القصة وما هي الفوائد منها وما هي الدروس والعبر، فعلى طول بدأت يعني ذكر الله تعالى قصة الإفك ثم الدروس، مفترض أن أول شيء إحسان الظن، مفترض أن يأتوا بأربعة الشهداء، المفترض فيعلم الأمة الهدايات والعبر في مثل هذا الموقف. فكل هذه لولا عبارة عن درس ينبغي أن يتخذ في مثل هذا الموقف. ولولا هلا إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هنا هذا بهتان كذب عظيم يعظكم الله ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تتعبون بذلك ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وأنهى عنه حكيم فيه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بنسبتها إليهم وهم العصبة لهم عذاب أليم في الدنيا بحد القذف والآخرة بالنار لحق الله والله يعلم انتفاءها عنهم وأنتم أيها العصبة بما قلتم من الإفك لا تعلمون وجودها فيهم. طيب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لو أردنا أن نأخذ دلالة الأولى هنا إيش نقول؟ أريد أن يعني أدربكم على ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أيوة. يعني إذا كانت هذه إيش؟ إذا كانت هذه محبة للشيء أشياء الفاحشة. فما بالك بمن؟ بمن يفعل ذلك؟ يعني فقط محبة إشاعة الفاحشة يتودي العذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالذي يفعل فعلا ويمارس إشاعة الفاحشة هذا عذابه أشد ومن باب أولى يكون ذلك. نعم. ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة يا أيها الذين آمنوا. نقول فيها مثل ما قلنا في الآية السابقة درس الماضي حذف الخبر للتعميم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما جاء الخبر يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما تعلمتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم يعني فيها المحذوف فائدة العلم عن كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه ومن يتبع خطوات طرق الشيطان فإنه أي المتبع أي المتبع. أنت مكرر عندك طرق عجيب أنه الرهن. طيب ماشي. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أيها العصبة بما قلتم من الإفك من أحد أبدا أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه ولكن الله يزكي يطهر من يشاء. الخلاف بين الفاحشة والمنكر خلاف طويل بين العلماء يعني ما الفرق بين الفاحشة والمنكر. يبدو الله أعلم أن الفاحشة ما توافق الشرع والعقل على تحريمه والمنكر ما دل الشرع على تحريمه فقط. يعني في بعض الأشياء لو لم يأتي في الشرع تحريمها لعرف العقل تحريمها مثل الخمر مثلا يعني سكرها وأثارها ودمارها فهي فاحشة. مثل أيضا الفواحش التي تقع من الإنسان في الزنا جلكم الله وغيرها من لكن في أشياء ما تعرفها إلا بالشرع يعني مثلا تحريم الضفدع مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضفدع تحريم مثلا بعض الحيوانات في جاء الشرع في تحريمها هذا تحتاج إلى دليل خاص بيخر. الضبع مثلا استثناءها من كلينا الضاكرة أن الشارع كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو محرم الأكل وهذه كثيرة جدا التي أمر الشارع بقتلها أو نهى عن قتلها مثل نهى عن قتل الهدهد مثلا وأمر بقتل الغراب مثلا خلاص كلاهما محرم هذا لا يجوز أن يقتل وهذا أن قتله لخبث أمر بقتله. الشاهد أن هذا يعتبر منكر هذا فعل منكر وهذا يعتبر فاحشة إذا توافر أو تتابع العقل والشرع صحيح. نعم. ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبته منه، والله سميع بما قلتم عليم بما قصدتم. ولا يأتلي يحلف أولو الفضل أي أصحاب الغنى منكم والسعة ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نزل في أبي بكر حلف ألا ينفق على مصطح، وابن خالته مسكين مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه، وناس من الصحابة أقسموا ألا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك، وليعفوا وليصفحوا عنهم في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين. قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح ما كان ينفق عليه. طيب أيضا خلونا نأخذ الدرس الأولى هنا. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما هو الدرس الأولى هنا؟ يعني نعم. لا يعني إذا كان الشارع يأمر بالعفو والصفح عمن طعن في ابنتك بكر أبو عائشة ما تعلمون، ومصطح اتهم عائشة في من اتهم، ومع هذا أمره الله تعالى أن يعفو ويصفح وأن يرجع له الصدقة، فغيرهم من بابي. ورجع إلى مصطح ما كان ينفقه عليه. إن الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم ناصر. هل هذا يشمل المحصنين الغافلين المؤمنين أيضا؟ نعم ماشي، لكن لماذا خص المحصنات؟ إما للقصة أو لأن رميهن أشد، يعني اتهام المرأة أشد من اتهام الرجل. نعم. يوم ناصب الاستقرار الذي تعلق به لهم تشهد بالفوقانية والتحتانية عليهم ألسنتهم وأيديهم. قراءة ثانية، يعني تشهد ويشهد. عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل هو يوم القيامة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. دينهم هنا ليس من الدين اللي هو الديانة، بل هو من الدينونة يعني محاسبة، مثل مالك يوم الدين يعني يوم الحساب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني حسابهم الحق، ليس معناها الدين اللي هو المعروف. نعم. حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه، ومنهم عبد الله بن أبي. والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في قذفهن توبة، ومن ذكر في قذفهن أول سورة التوبة غيرهن الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر، والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس، والطيبون منهم للطيبات مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله، أولئك الطيبون والطيبات من النساء، ومنهم عائشة وصفوان مبرؤون مما يقولون، أي الخبيثون والخبيثات من النساء فيهم لهم من الرجال والنساء، أي الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم لهم للطيبين والطيبات من النساء مغفرة ورزق كريم في الجنة. وقد افتخرت عائشة بأشياء، منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فيقول واحد السلام عليكم ما أدخل، كما ورد في حديث ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان. لعلكم تذكرون بإضغام التاء الثانية. تستأنسوا وتستأذنوا، المؤلف هنا قال تستأذنوا، هذا أغلب كتب التفسير تكون هكذا، غير أن معنى تستأنسوا هي تستأذنوا، ولكن الله تعالى لم يقل تستأذنوا، قال تستأنسوا. معنى جاء في القرآن الأمر بالاستئذان، وسيأتينا شرحته في سورة التوبة النهي الشارع عن العبيد والأطفال يدخل في 3 أوقات. فكلمة إذن أصلا مستخدمة في القرآن، فلو أرادها الشارع ذكرها، لو أرادها الله سبحانه وتعالى ذكرها. فلماذا قال تستأذنوا ولم يقل تستأذنوا؟ لوجود معنى أدق من الاستئذان. فالله سبحانه وتعالى لا يريد فقط أنك تستأذن، بل يريد أنك تستأنس، يعني تنفي الوحشة، ألا تجد وحشة في من تزوره. يعني أحيانا قد يأذن لك إنسان لكنه مثلا مستحي، قد يأذن لك لكنه كاره، قد يأذن لك وهو مثلا على عجل، فتجد أنه متحرج متحفظ، تجد أنها لما أذن لك لا زال يعني مستوحش منك، واضح؟ فمثل هذا لم يتحقق فيه الشر. إذا شفت أن رأيت أن الرجل الذي أمامك قد أذن لك ولم يأنس بك فخرج مباشرة. وهذا يعني أدب دقيق جدا، يعني الشارع لا يريد فقط الإذن، بل يريد أن صاحب البيت يحس بالإيناس معك والاستئناس معك، هنا يتحقق يعني بقاؤه. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يتنبه دائما يعني لصاحب البيت، لا يكون متضايق، لا يكون مثلا متحرج، لا يكون مستعجل، لا يكون مثلا يريد الخروج مع أهله وأنت حبسته، يعني في ظروف والناس يعني أحصل لها يعني. نعم لعلكم نعم وطبعا عندي هنا يقول لم أجد هذا في هذا اللفظ، يعني لم يجد هذا اللفظ حتى اللي ذكره المؤلف هنا ما ذكر يعني حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا عائشة قالت بحمد الله لا رحمة، فقرأ الذي يرمون المحصنات حتى بلهم ضرؤون مما يقول، فليس فيها ذلك يعني. فأنا صراحة مستغرب يعني منها يعني. يبدو لي والله منها لا تفهم إنها غير ثابتة يعني. نعم. لا لا لا هو ترقيد له يعني. يعني هو أول شيء نفسر البداية، نفسر الخبيثات ليس فقط بالنساء بل بالكرم أيضا، وجاء أيضا في الأفعال أيضا في بعض التفسير وهذا جيد يعني. فالنساء الخبيثات والكلمات الخبيثات والأفعال الخبيثات للخبيثين من الرجال، يعني لا يفعلها إلا الرجال الخبيث، وكذلك العكس يعني لا يفعلها إلا النساء الخبيثات. والطيبات سواء من النساء أو من الكلام أو من الأفعال للرجال الطيبين. فهو يقول للطيبات أي مما ذكر أي اللائق بالخبيث مثله والطيب مثله، وبالتالي هو تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، تبرئة لعائشة رضي الله عنها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام أن هذه زوجة محمد عليه الصلاة والسلام فهي أطهر ما يكون، لأن أصلا ما تكون طيبة إلا بطيب. يعني طبيعة الطيب لما يبحث عن زوجة يبحث عن واحدة طيبة. فمن الأدلة على براءة عائشة أن زوجها طيب، فلا يمكن أن يكون. طبعا لا شك أنه قد يقع في بعض الطيبين من لكن هذا يكون حكم يعني نادر وشاذ، وعندنا قاعدة أن الشاذ لا حكم له يعني. وقد يكون ما يعني هذه المرأة وهذه الحادثة لها ظرف خاص الذي جعل مثل هذا يحصل يعني. قد يكون هو أخطأ، قد يكون يعني هو فعل فاحشة لم يتب منها، يعني قد يكون في أشياء أخرى. نعم نعم يعني هذا من الأدلة على الخبث، لكن مو شرط أن نحكم بخبث مجرد كلمة، لكن لو رجل لا يخرج من كلامه إلا خبيث ولا يخرج من أفعاله إلا خبيث، شو نقول؟ هو خبيث. هذه آثار، لكن لو كان طيبا زلت من زلة أو كذا هذا شيء آخر معذور. لعلكم تذكرون خيريته فتعملون، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى أي خير لكم من القعود، أي خير لكم من القعود على الباب، والله ما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه. طبعا هذه يعني من الأحكام الشرعية التي يعني قد تكون ثقيلة على النفس، تحتاج إلى حقيقة شيء من يعني مدافعة حظ النفس. أن تروح لواحد، تذهب إلى واحد ثم هذا الرجل يعني يقول لك لو سمحت اذهب إلى بيتك، يعني شديدة على النفس وتحتاج. وهذا نص الآية، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني مفترض ترجع ولا تزعل، حقه ورفض، هو حقه أن يسمح لك ورفض هذا. هو طبعا يعني هو أيضا من حكام النوادر، حتى بعض العلماء قال أنا بحثت عنه 20 سنة، لكن أنا أذكر موقف حصل. ذهبت أنا وأحد المشايخ، المهم سبحان الله الشيخ كان في بداية المرض كان يعطى حبة ظهر مسكن شديدة تسكين من لشدة الألم، فكانت إذا أخذها ممكن ينام 6 ساعات 7 ساعات متواصلة ما يستطيع يستيقظ يعني. فضربنا الباب، طبعا احنا يعني طريق الله أعلم به كما من القاهرة والطرق هناك ليست يعني سهلة. المهم لما وصلنا وكنا سعيدين بوصولنا يعني ضرب الباب، فردت علينا إحدى النساء وقالت يعني سامحونا والشيخ أكل حبة ولا يستطيع أن يقابل أحد. فقلنا إحنا جايين ترى من الكويت وإحنا قاصدين الشيخ. قالت والله أنا مقدرة لكن أرجو تقدروا الظرف معلش يعني تأتون بوقت آخر. المهم حاولنا يعني كثيرا بس ما فقلنا خير. المهم ركبنا السيارة وصاحبي بدأ يسب ويشتم. طيب ما يسب الشيخ يعني يقول ايش هذا احنا جايين من كذا وما يقدروننا ويقولوا نرجعوا بعد. المهم انا ساكت يعني ورحنا عاد كملنا طريقنا. في الليل في الفندق انا في غرفتي وهو في غرفته، فسبحان الله قاعد اراجع وصلت هذه الآية. فأرسلتها له قلت يا فلان تذكر قول الله تعالى كذا كذا، فنزلي كأني أول مرة أقرأها. فعلا لأنها سبحان الله صعبة على النفس والإنسان في هذا، متى يستحضرها وهي أصلا لا تتكرر دائما يعني مع الإنسان، يمكن في العمر ما تجيها إلا مرة. فهي من الأوامر يعني التي تحتاج إلى دربة في النفس، يعني الإنسان لا يغضب يعني في مثل هذا المواقف. نعم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع، أي منفعة لكم باستكنان وغيره، كبيوت الرباط والخانات المستبدة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره، وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. طبعا هذه الآيات مقصود بها البيوت التي ليس لها سكان دائمين، ليس لها سكان دائمين، وهي مثل الآن في وضعنا الحالي الفنادق. الرباط هذه كانت جمع رباط، وكانت هذه أوقاف يوقفونها، فكان المسافرين ومثلها أيضا الخانات المسبلة لإيواء من السبيل المنقطع وغيره والعساكر. أحسنت، كان إذا عزيزي موجود هو أصلا مصطلح خان وليست كلمة عربية، لكن أطلقت على الفنادق اللي هي الأماكن التي يأتي الناس ينامون فيها. وبالمناسبة في السابق كانت نادرة جدا يعني ما كانت بهذا الكثرة الفنادق الموجودة حاليا. طيب واحد الآن عنده غرفة في الفندق، هل لما يدخل باب الفندق يطق الجرس مثلا لو سمحت وأنا عندي غرفة في داخل؟ ما يفهم، لا يستأذن، لأن هذا بيت غير مسكون دائما، فليس فيه أهل وسكان، بحيث أنك تستأذن تخشى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، ما في نظر وكذا. فهذا مقصود الآية، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني غير مسكونة سكنا دائما، فهي ليست مكان للاستقرار وضع العائلة، هذا المقصود. مو غير مسكونة أبدا، لا، غير مسكونة تكون سكنا دائما. لا يبدو أن هذه ما يدخل فيها يعني. أيوة، بس هو أحيانا يكون فيها يعني شيء خاصة أو ملك أو بعض يحط فيها سمنت، يعني تصير فيها مثل المخزن حق الموال، فهي أيضا تحتاج استئذان يعني. فيها متاع لكم يوضح أكثر يعني، فيها متاع لكم يعني شنطته وأغراضه وكذا موجودة في الداخل، فهذا أيضا يوضح أكثر يعني. بس مهمة تعرفون أن كثير من الناس يعني مر عليها يظن أنها التي ليس فيها بيوت أصلا، ليس فيها سكان أصلا، لا، ليس مقصودها أنها ليس لها ساكن دائم، ولا هي يطرقها الناس ويذهبون ويأتون. نعم. طيب الغرفة نفسها هل يدخل بدون استئذان؟ الغرفة اللي في الفندق لازم، هذه لأن فيها ساكن. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره، ومن زائدة، ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها، ذلك أزكى، أي خير لهم، إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج، فيجازيهم عليه. وقول قول المؤلف من زائدة، احنا تكلمنا أن من نسميها في القرآن صقلة إذا كان جت زائدة، يعني زائدة في الإعراب، والصحيح أن هنا ليست زائدة، أن لها معنى. أحسنت، تمام، يعني المقصود غض بعض بصرك، ليس كل بصرك، طبيعي الإنسان بيمشي ينظر، فالمقصود غض، لا لا، يعني هو الحديث الآن عن المرأة التي لا تحل لها، فيكون غض بصرك، يعني غض بصرك عما حرم الله، فليس المقصود لو قال الله تعالى غضوا أبصاركم لكانت أنه مفترض إحنا نمشي سكرة مرة واحدة، لكن غض بصرك ينظر تحت، يصد، ينظر في شيء لا يؤثر به، يعني يؤثر في دينه، فهذا المقصود. فمن هنا تبعيضية مقصود، ليست زائدة أبدا. أحد الأخوة شاب طيب تاجر في أوروبا، وكان دائما يذهب، ففي أحد الشركات يضعون المندوب المبيعات مرأة، يتعمدون ذلك، يجون جميلات عشان يعني يرونها ألية في التعامل معها وهي تسحر القلوب. فهذا أخونا كل ما يعني يروح الشركة هذه يجيبوا له هذه مندوبة المبيعات سبحانه، فكان إذا جاءت يمسك وشماغ يسوي كذا ويبدأ يتحدث معها. في اليوم الثاني غيرت لون الثوب، لون ثوبها يعني. واليوم الثالث طبعا نفس الحركة، اليوم الثالث نفس الحركة، فقالت له قول لي شنو اللون اللي ما يزعج عينك عشان ألبس، أنا أشوفه كل مرة ثوبي تحسب أنه يعني مضايق من لونه، فقال لا. طبعا يقول أنا أيضا بشرح لها، أقول غض البصر على شفاها، فقلت لها لا والله، بس احنا في ديننا ان الانسان اذا تزوج لابد ان يخلص حبه لزوجته فلا ينظر لغيره. فقالت والله هذا حب نادر جدا، كيف ادخل في هذا الدين؟ فاسال النساء غض البصر. فقالت انتم يعني الى هذا الدرجه من الوفاء ان حتى النظر ما تنظر لزوجتك؟ قال ابدا والله، حتى النظر لا يجوز. هذا يعني هذا شرح الله، لا تنظر لامرأة غيره، فضلا انك يعني هذول يعوذ بالله عنده عشيقه وعنده خليله وعنده مدري ايش ويضحك معه، الدين عظيم. نعم. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن عما، ايوه، الان صارت الرجل يستحي المرأة الواقع يحتفل في الطرف في الدفن صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. طبعا الله معك يحسونك يعني. يقول ابونا في الله يعني مره. هاي راحت والله. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها والوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف الفتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب. هذا رأي المؤلف وهو مذهب الشافعي المناسب وجمهور العلماء. هذه مسألة غاية في الأهمية. قل نتي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الثابت عن ابن عباس وابن مسعود أنه قال الثوب. وهنا في لفتة يعني لغوية في الباب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولم يقل الله سبحانه وتعالى إلا ما أظهر منها ما أظهر الثياب. يعني معنى الكلام أن هناك أحيانا زينة قد تغلب المرأة بسبب مثلا هوى فتظهر. فالله تعالى جعل الفاعل مو المرأة جعل الفاعل الزينة إلا ما ظهر الزينة منها من الزينة واضح. فدل هذا على المقصود أن ما ظهر مما هي لا تريد إظهاره مثلا يعني ما كان عليها قفاز مثلا فكان مغطيها عباتها بيدها مثلا فلما رفعت يدها طلعت شيء من أصابعها أو يدها أو كذا جاء الهواء وجعل المرأة مثلا يبدو تفاصيل جسمها كذا. فهذا يقوي من قال بأن المقصود بها الثوب وما ظهر من زينة مما لا تريد هي إظهاره. هذا شيء. أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن المرأة إذا وضعت زينة على وجهها بإجماع العلماء يجب عليها إيش؟ تغطي الجميع حتى الذي يقول بوجه الكفين. وهذه ترى مشكلة يعني عند كثير من النساء أو حتى من يدخل المسألة لا يدخل هذه القضية. إخواني هناك أربعة مسائل أجمع العلماء فيها على تغطية الوجه. الخلاف بعد أربع مسائل هذه. أول مسألة وضع الزينة يعني مثلا وضعت مكياج مثلا المرأة خلاص هذا يجب عليها حتى عندما يقول بكشف الوجه يجب عليها تغطي لأن هذا ليس من إظهار الزينة. هذا واحد. طبعا كثير من النساء الآن مثلا تعمل مثلا ما يسمى بتشجير الحواجب مثلا زين هذا زينة يعني يقصد مو شرط الزينة أن تكون مثلا الوجه كامل يعني لو على جزء كحلة مثلا لو عملت كلا خلاص بس من زينة. أنا أقصد أنها زينة يعني نوع من أنواع الزينة التي ينبغي تتقيها. إيش من عبارة زينة؟ اللي هو ظهار مو كذا. لا أظن أنه هنا قصده. هذا زينة أيضا خاتم زينة. خاتم زينة ولا؟ طيب الدورة معلش طلع هذا. الثاني المسألة الثانية بعد وضع الزينة. إذا كان الزمان زمان فتنة يكثر فيه فساق وكذا. فإذا كثر الفساق وزمان فتنة فيصبح المرأة تغطي اتقاء من الفتنة. الثالث إذا كانت المرأة جميلة. إذا المرأة جميلة بعض النساء سبحان الله تعالى يعني يكسوها بحلة من جمال. أيضا اتفق العلماء على أن هذه لأن هي نفسها فتنة من غير زينة من غير شيء هي ستفتن لها. الله جمعنا في الحرم كنا في الحرم وكان في أخ معه زوجته فأنا كنت يعني جالس في الحرم وأسمع يتعلمون الحرم في الصوت والناس وضجة الحديث مع بعض بعضهم يقرأ القرآن. فجأة أصبحت صمت كذا صمت غريب وأشوف الناس عيونها تلتفت استغربت أنا والله ليش هذي حصل. أنا ظننت أن في مشكلة صارت يعني. والتفت ولا رجل معه امرأة سبحان الله امرأة محجبة وكذا بس آية في الجمال فلقت قرار الكل سكت وانظر إليها. لا حول ولا قوة إلا بالله في الحرم في الحرم هتجيب لك في الجلة. طبعا كان يمشون كذا هو زوجته وهي وراء طبعا الرجل. فأنا كنت حقيقة بكلم الرجل يعني بقول له يعني ما كان مناسب المشهد. فقضية المرأة إذا كانت جميلة أيضا يجب تغطية الرجل. الرابع هذه مهمة يا أخوان، إذا أمرها زوجها بذلك. المستحب، المستحب إذا جاء بأمر ممن يجب طاعته يصبح واجبا. فمثلا امرأة جريج لما دعته أصبح قطعه للصلاة واجبا لأنه يجب أن يطيع أمه، مع أن الصلاة لا تقطع إلا بشيء عظيم. الوالد الآن لو مثلا الوالد مثلا تريد أن يريد أن تذهب معه إلى إلى إلى صلة رحم، أو صلة رحم مستحبة والإنسان ينبغي الإنسان إذا جاء بأمر من الوالد أصبحت الآن واجبة. لو افترضنا أن الأمر بستر الوجه في خلاف، وأنه طبعا ترى الخلاف يا جماعة بين الوجوب والاستحباب ما حد قابل إباحة، لأن الطرح الذي يطرح الآن في الإعلام أن الموضوع مباح عادي، مو صحيح. لا حتى القول الثاني الاستحباب الآن ما دام الأمر بين الوجوب والإباحة بين الوجوب والاستحباب، هذا أمر مستحب أمر به الزوج، أمرها زوجها أن تغطي واجب عليها أن تغطي. هذه أربع حالات اللي هي التي يجب الإجماع فيها تغطية الوجه. إحنا لو اكتفينا بها يمكن افترض الآن ما تبقى امرأة إلا مغطي وجه، لو اكتفينا بس بمسائل الإجماع. يبقى إذا خرجت عن هذه المسائل الأربع تدخل عاد في الخلاف بين العلماء، هل هي واجب أو استحباب؟ مسألة طويلة وقد ذكرت كثيرا، لكن أنا يعني يهمني قضية أربعة مسائل هذه: ظهور الزينة كما نص الله تعالى عليها فأبدين زينتهن، وجود الزينة الزائدة إذا كان المرأة جميلة، إذا كان زواجها فتنة، إذا أمر الزوج. هذه أربعة مسائل خارج محل النزاع، خارج محل النزاع تماما. وللأسف لما تطرح القضية لا تذكر أيضا هذه المسألة التي هي خارج محل النزاع. نعم. يمكن ماذا يعني الحين الشيخ قاعد يدور في ال يلا هات الشيخ عبد الله. بس ما خرج قال مثلا الخطاب في الخد والكحل في الحين والخطاب في الاصبع، بس بشوف من خرج. يلا شوف من خرج. بس لا يقصد الكحل المبالغ فيها هنا، يعني في كحل عن كحل يختلف، في كحل علاج وفي كحل هنا، في كحل عادي وفي كحل مبالغ فيه. لكن ما أظن أيضا جاءت في هذه الآية، يمكن في شيء آخر ظاهر، لأن الخضاب مثلا في فيه اتفاق لأنه من الزنا. ممكن ذكر شيء خضاب الخضاب باعتباره من الزنا المنهي عنه. إيه صح، يعني يمثل له، يعني يمثل الزنا المنهي عنه. لا النساء لا سيدان. يعني هذه من مسائل، يعني انت اذا خلصت من اربع دخلت الان في الادله، ومنها حديث الفضل، هل مثلا هذه مثلا حاجه، والحاجه ما تلبس ما تضع شيء على وجهها، هل كانت المراه وضيئه بجسدها؟ طبعا ترى ميزان وجمال المرأة وجهها وجسدها، هذه قضية ترى غاية في الأهمية. يعني بعض الرجال يتأثر بجمال المرأة في جسدها غير وجهها، وبعض الرجال العكس، بعض الرجال اثنين. فأنا أقصد أن ليس كل حديث فيه أنه تأثر بجمال المرأة معناه قطع المرأة كشف وجهها، قد تكون جسدها، قد يكون هكذا. أيضا العرب يتسامحون في اللباس، ليس يعني العلم عليكم السلام، فقد يحصل يعني شيء من ذلك. على كل حال احنا الحاجة الخلاف فيها قوي ومعتبر في قضية كشف الوجه، لان انه سلمناها الحاجة عن لبس القفازين والنقاب، ان تنتقب المحرمة وان تلبس القفازين، فهل هذا يشمل الوجه كامل او لا؟ هنا في خلاف قوي. طيب خارج الحج ذهب الحكم في هذا. نعم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج. طبعا أيضا هذه مسألة مهمة، لما يذكر العلماء ما بين السرة والركبة لا يقصد بها أن المرأة تخرج مثلا وضعت مثلا منشفة ولا كذا ولا يظهر لها السرة، هذا يعني هذا أيضا هذا ليس مقصودا للشارع، لكن المقصود أن لو حصل أن انكشف شيء مثلا من ساقها أو مثلا امرأة مثلا محرم وأخرجت صدرها تربع مثلا فلا بأس مثلا، يعني بهذا السياق يعني ليس المقصود، لأن بعضهم يستبشع المشهد يقول شلون امرأة تخرج أمام أخيها ما بين السرة والركبة، نقول لا ليس هذا مقصود الشارع، المقصود أنه إذا حصل انكشف شيء ما بين هذا في لحظة معينة في موقف معين في سياق معين فمثل هذا يعتبر بالنسبة للأخ لا بأس به، أما أن امرأة تخرج أمام أخيها أو أبو زوجها مثلا لا يجوز أصلا، يجوز المرأة النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم قال لا تخرج المرأة على المرأة في الثوب الواحد ليس دونه شيء، يعني حتى الثوب الذي ممكن يصف فلا يجوز المرأة، يعني المرأة من المستثنيات في النظر، لا يجوز لها أن تخرج الثوب، لازم يكون الثوب تحته ثوب بحيث أنها يمنع الثوب اللي تحت التفاصيل الجسد، وهذه معنى النساء ما بين بعض، فما بالك يعني بخروجها مثلا ما بين السرور، إذا مقصود الفقهاء لما يكون هذا القضية يقصد إذا حصل انكشاف شيء فمثل هذا يعني بين هؤلاء لا بأس، هذا المقصود. لا العراس يعني العراس فيه شيء من المبالغة الكبيرة، يعني أنا يبدو لي مثلا يدخل في هذا الحديث لا تخرج مع ماذا في الثوب الواحد ليس أيضا العراس صراحة أحيانا يعني أعوذ بالله أشد من ذلك، نقول كذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة إلى المرأة بالثوب الواحد ليس دونه شيء، فلا بد أن يكون المرأة يعني على الأقل هناك يعني رداءين، رداء داخلي وخارج الجميع يسد، يعني خصوصا ما فيه مفاتن، يعني أقصد أن طبيعة المرأة ممكن تكون تخفف شوي قدام النساء، لكن مو بالمشاهد اللي نسمع عنها صراحة شيء مخيف، يعني لا تكاد تلبس شيء، يعني الظهر كلها ظاهر مش عارف إيش، حتى يعني حتى ملابس داخلية أحيانا يعني شيء مفزع صراحة مخيف. وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أو التابعين في فضول الطعام. من الآية الآن أو نسائهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو نسائهن، إيش فائدة هذه الإضافة؟ يعني ماذا لم يقل تعالى أو النساء؟ لما قال نسائهن أيوة معناها أن في معنى زائد، الله تعالى يريد أن يبين معنى زائد. الأئمة الأربعة على أن المقصود نسائهن أي المسلمات. في خلاف بين العلماء في بعضهم قال يشمل المسلم غير المسلم، لكن هذا مذهب الأئمة الأربعة، وكما يعني يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا اتفق الأئمة الأربعة فالقول مهيب، قول مهيب تتهيب، يعني تخالف الأئمة الأربعة تريث وتأمل وانتظر كثيرا، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة وجمهور الأمة مع الأئمة الأربعة، يعني تكاد تكون 99% من أمة محمد مع أحد الأئمة الأربعة متابعين، فكونهم كلهم يجمعون على الخطأ صعب شديد. طيب إيش يتفرع من هذا؟ إذا قلنا بأن الإضافة هنا مقصودها إضافة إلى المسلمة، يتفرع من هذا أن الرجل إذا كان في بيته خادمة غير مسلمة فهي كالرجل الأجنبي مع النساء، وعليه فلا يجوز لهن أن ترى الشعر الرأس ولا الوجه المنتقب كان مشكلة كبيرة جدا. وهذه للأسف يعني هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، وهذه من أثار وجود الكاثر في البيت. يعني كاثر في البيت مثل الرجل الأجنبي المسلم، لا بد تتحفظ منه المرأة ما تخلو بها خلاص. تعال على الخلاف. عندنا في مصر المنتخبات يا شيخ لا يكشفنا أمام النصارى. ها وفي مرأة نصرانية لا تكشف بها أمامها. خلاص ملتزم بالمذهب. فهذه قضية مهمة، يعني المذاهب الأربعة اتفقت على هذه القضية. بعض العلماء مثل الشيخ الإسلام وغيره يقول النساء سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. الشيخ الإسلام تقول في قول هم ما يجيبوا من عنده، في قول قبله ما يبوا لكم يعني أنتوا يلا الله المناسبة في منظومة اسمها ما خالف فيه شخص 3-4 في حال 125 مسألة. على كل حال في رواية يعني احنا رواية، لكن المذهب الأئمة الأربعة يقول هنا الشيخ هنا ذكر ما قال ابن عباس، قال جاء ابن عباس وجهه وكفيها والخاتم، يقول هذا يحتمل يكون تستيرا للزينة التي نهي عنها ابتداء. يقول ابن كثير ثاني طيب الشاهد ان الاضافه حقيقه يعني الذي يقوي هذا القول الاضافه، يعني لو اراد الله تعالى تحريم النساء استثناء النساء عموما ما اضاف، لقال ايش او اخوانهن او بني اخوانهن او كذا كذا كذا او نساء او النساء، لو قال النساء خلاص يشمل اي عام، لكن لما قال نسائهن هذا التخصيص ما له فائده، فهذا يقوي مذهب الجمهور. أو مملكة أيمانهن واضح أيضا ملك اليمين، يعني عبدها تتخفف معه، أو التابعين غير الأبت من الرجال. طبعا العلماء يقولون هذا الترتيب ترتيب من الأقرب إلى الأبعد في التخفف من الزينة، يعني بعولتهن الأزواج خلاص المرأة مع زوجها ما في أي شيء منه. إلى آخر شيء اللي هو الرجل الأجنبي لكنه غير أولي الإربة، إربة يعني طبعا الإربة في اللغة الحاجة، يعني ليس له حاجة في النساء، ليس له شهوة في النساء، وهذا يعني بعضهم يكون مثلا المغفلين أو ناقص عقل أو مريض أو كذا، فيكون سبحان الله ليس له في النساء رغبة إطلاقا لا يفكر في شيء. وجاء في الشرع مثلا في الصحيحين أن رجلا مخنثا كان عند أمي سلمة، وكان عند سلمة أخوها عبد الله، فقال هذا المخنث لعبد الله يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنتي غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. في خلاف في التفسير العلماء ما هو مقصود بالأربع والثمان، لكن المشهور أنها عكن البطن، عكن البطن شو يسمونها الصفات البطن يعرفها السمان البطن تجاه مصفط كذا إذا فإذا كانت أربع من هنا نهاية هذه أربع من هنا ونهاية الثانية أربع من هنا، فهي تقبل بأربع وتدبر بثمان. وكان في الزمن السابق عندهم العرب الجمال في السمن، ليس عكسنا الآن، يعني الآن احنا العكس تماما، يعني الجمال في الضعيفة وكذا. احسنت يعني هو الجمال يا جماعة ثقافة بحسب الناس، تجد بعض الناس يعني مثلا تجد مثلا البلاد مثلا احنا يحبون الابيض لان اقل ثمارة كثير، لكن في بلاد اوروبا مثلا يبغون الاسمر العكس، يعني اي يبغون الاسمر، يعني فكل من يفقد شيئا يرى يعني الاخر انه اجمل، فالجمال هو معايير مختلفه. في السابق بسبب الجوع وشدة الفقر كان النساء كلهم ضعيفات، فلا جديد في أن تكون امرأة ضعيفة لكن أن تكون سمينة هذا هو الجديد. يعني حتى في بعض الروايات أنا قرأتها يتدلى شحمها من سريرها، بس يا لطيف يعني كان هو إرادة المبالغة، لكن يدلك أنهم كانوا يحبون هذا الـ هذا الـ هذا الشيء. المهم فقال هذا المخنث يا عليك فأنا تنذر بأربع وتخبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل على أم سلمة قال ألا أرى هذا يعرف ما هنالك لا يدخلن عليكم بعد اليوم. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هذا ليس غير أولي إربة، هذا بدأ يفهم ويعرف ما يتميز تفاصيله ويعرف جمال المرأة. فهذا من النوع اللي كان يظن أنه غير أولي إربة، فكانت النساء تتسامح في دخول. وكان أذكر يعني أنا أذكر بعض المواقف التي حصلت، مثلا يجيك واحد مجنون ممن دائما وقته في الشارع، فتجد النساء يفتحوا له الباب يحطوا له أكل ويدخل يأكل وكذا وبعدين يمشي. هذا أيضا من هذا النوع اللي هو غير أولي الإربة من الرجال، هذا المقصود يا أخوان، غير مجنون أحمق أغفل يعني من هذه الصفات. نعم هذا طلع مميز ترضعه لو رضعته لا لا صحيح أن الرضاع كبير ما يصح. يعني ترى يا جماعه الباكر يا جماعه المسألة التي اثيرت الان هذه يعني تكاد تكون شذوذ، يعني ما بعد السنتين ما في شيء، خلاص ما في شيء. صلى الله عليه وسلم ما انبت اللحم وانشز العظم، هذا الرضاع المحرم الذي ينبت اما بعد خاصيه حبيبي. وبعدين يقول لهم خمس رضاعات مش بعد هذا الثور الهايج ما يشبع شكبر رجال في الكتر عبد ناجح أو التابعين بفضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء. أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال، وأن لم ينتشر ذكر كل أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء، بأن لم ينتشر ذكر كل يعني جلكم الله لا ينتشر ذكره، لا ينتصب ذكره، يعني ما فيها أي شهوة، ما فيها أي شهوة للنساء. نعم بأن لم ينتشر ذكر كل أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدين لهن ما عدا ما بين السرة والركبة، ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يقاقع يقاقع عندنا يقاقع من خلخال يقاقع. هذا أيضا مما استدل به على قضية تحريم كشف الوجه زي أحسنتم، يعني إذا كان الشارع ينهى عن الزينة إبداء الزينة أو الإعلام عن الزينة المخفية، فهذا الخلخال مثل السوار لكنها في القدم ومستور عليه ثوب، فهي إذا مرت بجانب رجل تقوم تضربه بأقوى حتى يعني يصلصل كذا يبدأ. فالله تعالى نهى أن تخبر المرأة بوجود زينة ولو كان مخفية، فبارك بالزينة الظاهرة والوجه الكلام. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من نظر من يشمل هذا ولا يضر من غيره، يشمل الآن اللي هو الكعب العالي الذي يلبسه بعض النساء، الكعب العالي الآن مثله أو زيادة، يعني في الضرب وتنبيه الرجال أقوى من الصلصال، لأنه يضرب ضرب مزعج حقيقة وتجد الرجال ينتبهون لما تمر المرأة ذات الكعب العالي تضرب، فيدخل في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم لعلكم تفلحون تنجون من ذلك لقبول التوبة منه. وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. وأنكحوا الأيام منكم جمع أيم وهي من ليس لها زوج. نعم عفوا أيوة نعم صحيح مضمها. يعني أنا ما بس هنا يحتاج نرجع إلى القراءات وكذا. وعادة بالنسبة للعلم الرسم هو التزام رسم عثمان، لكن أقصد في علماء الرسم يذكرون تعليلات يعني لماذا استثنيت مثلا مثل إبراهيم، غالب القرآن فيه وفي مواضع بدون ياء، فتجد مثلا يقول لك إبراهيم هنا يعني غالب القراء قرأوها إبراهام وهكذا. فهي يعني كان عثمان رضي عنه يحاول أن يجمع بين الأحوال السبعة في الكلمة الواحدة، يمكن الاختلاس والثلاثة. ومن هنا بالمناسبة إذا حذفت الألف فتلتزم بها، يعني وقفت عليها أيها قوتوب يا الله جميعا أيها أيها المؤمنون. أربع مواطن. أربع مواطن. وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو سيبا، ومن ليس له زوج، هذا في الأحرار والحرائر. إذن الأيم الرجل والمرأة إذا كان بلا زوج. والصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم، وعباد من جموع عبد، إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنيهم الله بالتزوج من فضله، والله واسع لخلقه عليم بهم. عبد من أكثر الكلمات جموعا، أعبد وهنا عباد وغير ذلك، لها جموع كثيرة جدا. وأنكحوا العيال منكم، يعني إذن يستحب إنكاح الغير متزوج، هذا أمر من الشارع ليس فقط لنفسه هو بل للمجتمع، أن أنكحوا الأيام، وهذا أقوى من الأمر المباشر للأيم نفسه. فالشارع لا يريد فقط من هو نفسه أن يبحث، لا بل يريد المجتمع كله يتشارك في إعانته ومساعدته. ومن هنا يعني كان من واجبات السلطة تيسير موضوع النكاح وتسهيل أسبابه ودعمه أحيانا، إن لم تفعل السلطة لفقرها أو لعدم قدرتها فننتقل إلى الشعب. لا بد من الشعب يكون لهم مؤسسات تدعم الزواج، لأن الشارع أراد يخاطب الأمة الآن، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين. فالقضية ليست لشخص، وقضية الزواج يا أخواني ليست فقط قضاء وطر، لا، الزواج حفظ المجتمع كامل. يعني هذا الرجل إذا لم يتزوج ليس كلهم على دين وصحيح، قد يفسد النساء، والعكس صحيح، المرأة إذا لم يتزوج قد تفسد الرجال، وقد يحصل ما لا تعبد عقباه، قد يعني يدخل هذا على هذا ولدا وتصبح مآسيا. فالزواج الرجل والمرأة ليس حفظا له فقط ولا حفظا لها فقط، بل حفظا للأمة كلها. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي ما ينكحون به من مهد ونفقة عن الزنا، حتى يغنيهم الله يوسع عليهم من فضله فينكحون. والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة. احنا في بداية التفسير صوت النور تكلمنا انها يعني تتحدث عن حفظ العرض واتقاء شهوة واتقاء فتنة النساء، كل هذه في هذا السياق، لاحظوا غض البصر، عدم إبداء الزينة، عدم دخول البيوت، والآن نفس السياق انكاح الأيامة، بعدين إذا ما استطاع أنه ينكح الرجل أو ما أحد عنه عن النكاح فالواجب هو الاستعفاف. لا زالت السياق كلها في نفس السياق ليستعفف. وفي اللغة السين والتاء تدل على إيش؟ الطلب. ليستعفف يعني يطلب العفاف، يطلب العفاف ليستعفف. ومعنى طلب العفاف أي يتكلفه، حاول أنه يعف نفسه. ولذلك جاء في الحديث ومن يستعفف يعفه الله ومن يصبر يصبره الله، يعني الإنسان الذي يبذل جهده كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا، ما دام هو يريده لله فإن الله تعالى سيوفقه. وتعرفون حديث ابن مسعود المشهور، يا معشر الشباب من استطاع منكم ذلك للزوج فإنه غض البصر وأحسن الزوج، ومن لم يستطع أعطاه بديل ما تركه، نفس الآية هنا وأنكحوا ما استطعت ليستعفف، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا أحد أسباب أو وسائل العفاف عليه الصوم فإنه له وجاء. نعم. فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتها فأنت حر فيقول قبل. فآتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه. ولا تكرهوا فتياتكم أي إمائكم على البغاء الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشر لتبتغوا. هذه مسألة مهمة. احنا عندنا مفهوم الشر هم أحد الأنواع مفهوم المخالفة. فعادة القرآن أنه يكون معتبر إذا جاء ذكر تعالى شرطا فيكون معتبرا. لكن أحيانا يأتي للتغريب أو أحيانا يأتي لبيان الحالة أو أحيانا يأتي لوصف تعليل الحكم. فليس كل قيد يراد به تقييد الحكم. مثلا الآن معنا هنا ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا. هل هذا قيد إن أردنا تحصنا؟ يعني لو لم ترد المرأة التحصن يجوز أن أكرهها؟ الجواب قطعا لا. لكن هذا وصف الحال. يعني إذا كانت المرأة لا تريد التحصن فما يحتاج أن يكرهها لأن هي أصلا بنفسها ستفعل ذلك. واضح؟ فوصف لحالها. يعني أن الإكراه إنما يتصور في هذه الحال وهي حال من المرأة تريد التحصن. أما إذا المرأة ليست عفيفة ولا تتحصن هذه ما يحتاج أن يكرهها مجرد ما يأمرها تمتثل. وهذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي كانت عنده جاريتان مسيكة وأميمة وكان يكرهن على البغاء يقول لهن اذهبي قل يحدهن يعني اذهبي تبغي لنا شيئا من البغاء يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يعني لإعذارهن واتهامهن. طيب كم نجا شلون في لسه طيبة بس في الأول وأتوهم ما الذي أتاكم يعني يقول الشيخ ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم يعني كأنه يعطيه يعني كمصروف أو راتب إن لم يعطيه فليحط عنه من الدين. هذا المكاتب. اللي هو أتوهم لا الجميع ليس هو الأمر فقط يعني الناس وحتى هو الرجل اللي أعطاه يعني سيده يعني لتبتغوا بالإكراه عرض الحياة الدنيا. نعم عفواً إيش دولة إيش فيها لا ليس إلزام يعني تساعد في العبيد قصص على التحرير يحرر نفسه يعني يستحب لها أن تتدخل في ذلك كان عندها سعة من المال. نزل في عبد الله بن أبي كان يكره جواري على الكسب بالزنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أو مبينات بفتح الياء وكسرها منها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينه ومثلا خبرا عجيبا وخبر عائشة من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم وموعظة للمتقين في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون إلى آخره ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفعون بها. الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر. مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة هي القنديل والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة في القنديل الزجاجة الطاقة الشباك الطاقة لكنها غير نافذة الدريش لكنها غير نافذة يعني ليس لا تكشف ما بعدها فهي مثل الحفرة داخل الجدار لكنها ما تكشف الشارع مثلا أو ما وراء البيت. واضح؟ ف هذه الطاقة لما توضع فيها السراج تكون أجمع لضوئه، فيكون ضوها على الغرفة أقوى، فتسمى مشكاة. هذه هي المشكاة، المشكاة الطاقة غير النافذة إذا وضع فيها السراج. فالله تعالى يمثل الآن قوة النور يعني كمشكاة طاقة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. كل هذه الأشياء تجتمع لبيان قوة الإضاءة، ومع هذا هي أيضا لا لا لا تصل حد وصف نور الله مع كل اجتماع هذا. نعم. أي الأنبوبة في القنديل، الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب دري أو دري أو دري، أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعها الظلام وضمها وتشديد الياء مسون إلى الدري اللؤلؤ. توقد يعني إما دري يعني نسمها الدر هو اللؤلؤ، أو دري يعني من الدفع. وأيضا الكوكب إذا كان مدفوعا يكون إضاءته أقوى مثل الشهب وكذا، إذا ألقيت فسبحان الله يتكاثف حولها النار بالذات. فالكوكب المدفوع هو أقوى إضاءة من الكوكب الغير مدفوع في مكان، هذا المقصود. يقول مع الهمزة والكسر قراءة الكسائي أبي عمرو، والضم قراءة الحمزة وشعبة، دري والدري كلاهم بالهمز لكن واحدة بالكسر والضم، وحفص وقراءة الكثير دري دري ودري دري ودري دري ودري. أيوة. أي نعم. توقد توقد يوقد، المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع، أو قد مبنية للمفعول بالتحتانية، وفي أخرى توقد بالفوقانية، أي زجاجة من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين. أيضا هذه قراءة توقد وتوقد، عندك ايش؟ عندي مضرين بالياء وين هذه؟ في قراءة المضارع قلنا انتهى في اخرى توقد بالفقاعة شجرة مباركة زيتونة بعده بينهما فلا يتمكن منهما حر ولا برد مضرين. غريب، عندي بلياء الظاهر بلياء اقوى، تتمكن منها حر ولا برد مضر. انت عندك مضرين فالله مضران اذا على السياق هذا. فلا يتمكن منها حر ولا برد مضران، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لصفائه نور به على نور بالنار، ونور الله أي هداه للمؤمن نور على نور الإيمان، يهدي الله لنوره أي دين الإسلام من يشاء، ويضرب يبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم. ومنه ضرب الأمثال في بيوت متعلق بيسبح الآتي، أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده، يسبح بفتح الموحدة وكسرها أي يصلي، ويسبح بفتح الموحدة وكسرها أي يصلي، له فيها بالغدو مصدر بمعنى الغدوات أي البكري، والآصال العشايا من بعد الزوال، رجال فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل له، ورجال فاعل فعل مقدر. يعني إذا قلنا يسبح فيفعل وسبح صناع فعل. نعم. جواب سؤال مقدر، كأنه قيل من يسبحه، لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، حذفها إقامة تخفيف، وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف، القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال، هو يوم القيامة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي ثواب أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسن، ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أي يقال فلان ينفق بغير حساب، أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، جمع قاع أي في فلات، وهو شعاع يرى فيها وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر، يشبه الماء الجاري، يحسبه يظنه الظمآن أي العطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مما حسبه. كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه، ووجد الله عنده أي عند عمله فوفاه حسابه أي جازاه عليه في الدنيا، والله سريع الحساب أي المجازاة. أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر لجي عميق، يغشاه موج من فوقه أي الموج الثاني، سحاب أي غيم، هذه ظلم أي غيم، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب. إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها أي لم يقرب من رؤيتها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله لم يهتد. طبعا الله تعالى بيّن لنا هذا النور وهو نوره سبحانه وتعالى، وبيّن لنا مكانه في بيوت أذن الله توفى في اسمه، وبيّن لنا آثاره بالنسبة للمؤمن وبالنسبة غير المؤمن. فغير المؤمن كظلمات، يعيش في ظلمات إذا لم يكن عنده هذا النور، وهو سبحان الله يعني واقع الذي ليس عنده إيمان ودين وصلاح، فتجد أنه يتخبط في ظلمات المعاصي، ظلمات الذنوب، ظلمات الشرك، ظلمات الشبهات الشهوات، فهي فعلا ظلمات. ولا يخرج من ظلمة إلا يقع في ظلمة، ما يرى، يمشي بلا هداية. فهذه من أعظم فضائل الدين، أنها تخرج الإنسان من ظلمات الشك والشبهات والشهوات إلى نور التوحيد والخير. عليكم السلام ورحمة الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من التسبيح، ومن التسبيح صلاة، والطير جمع طائر بين السماء والأرض، صافات حال باسطة أجنحتهن، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. فيه تغريب العاقل. ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات، وإلى الله المصير المرجع. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق أو يسوقه برفق، ثم يؤلف بينه يضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة، ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، فترى الودق المطر يخرج من خلاله مخارجه، وينزل من السماء من زائدة جبال فيها في السماء بدل بإعادة الجار من برد أي بعضه، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد يقرب سنا برقه لمعانه، يذهب بالأبصار الناظرة إليه الناظرة له أي يخطفها، يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بكل منهما بدل الآخر، إن في ذلك التقلب لعبرة دلالة. طيب، فترى الودق يخرج من خلال الودق المطر، والبرد معروف ما يعني تجمد منه. طيب، يصيب بمن يشاء ويصرف عن من يشاء، عقوبة ولا يعني رحمة؟ أيوة، إذا كان عائد على المطر فهو إيش؟ رحمة، وإن كان عائد على البرد عقوب، إذن فهو بحسب ما نعم. يعني البرد ممكن يؤذي وكذا، قد يكون عقوبة إذا كان كله برد، يكون قد يكون عقوبة يعني. لعبرة دلالة لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر على قدر الله تعالى. والله خلق كل دابة أي حيوان مما أي نطفة. يعني كهيئة الجبال، وذكر هنا قريب من هذا، يعني إن منظر السحاب هيئة الجبال كالجبال متراكبة مرتفعة، ها؟ لا مو هم الجمال. وسبحان الله يبدو الآن مع ركوب الطيارات وكذا فعلا لما يشوف السحاب كانها جبال على الله شكلها سبحان الله كانها. طيب قول الله تعالى هنا والله خلق كل دابة أي حيوان من ماء، هذا يجيب على أشكال دائما يعني يذكر أن الإنس خلق من طين والجن خلقت من نار والملائكة من نور، فكيف ما باقي الحيوانات والحشرات؟ نقول والله خلق كل دابة مما أقول ما فقط أي نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحياة والهوام، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبائمة والأنعام، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يقول الترتيب هذا ترتيب من الأعجب يعني من الأغرب، فالذي يمشي على بطنه شيء عجيب، أقل عجبا الذي يمشي على رجلين، أقل منه الذي يمشي على أربع، الأربع يعني نقول أسهل في المشي متوازي. طيب هناك شيء يمشي على أكثر من أربع صح؟ مثل إيش؟ مثل هذه أربع أربعين إحنا شو ما عندنا من كثرة جاء. طيب وينها في الآية؟ أحسنت يا خلق الله خلاص في أشياء يا خلق الله. لقد أنزلنا آيات مبينات أي بينات هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام، ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعنا. عندك أيها بعد ويقول ويقولون أي المنافقين جيد هذا أفضل نعم وأطعنا هما فيما حكم به ثم تولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله المبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مسرعين طائعين أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا أي شكوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم أي فيظلموا فيه لا بل أولئك هم الظالمون بالإعراض عنه إنما كان قول المؤمنين. يأتي في القرآن يعني كثيرا يأتي بنوعين تحدث الله تعالى عن نوعين مرض الشبهات ومرض الشهوات. مرض الشبهات من هذا النوع اللي من معنى الآن في قلبهم مرض شبهة، فالشبهة قد تصل الكفر يعني. مرض الشهوات مثل قول الله سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع الذي في قلبه شهوة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم بالقول اللائق بهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الإمام القيم رحمه الله يقول وأشد ما يكون المرض إذا اجتمعت الشبهة والشهوة، أشد ما يكون اجتمعت. يعني بعض الناس مثلا يغتابوا مثلا داعية من الدعاة وهو يحب أنه يغتابه ثم يبرر هذا بشبهة، يقول والله هذا مثلا ضال، هذا يفتري على الدين خارجي. فأشد ما يكون إذا اجتمعت أعوذ بالله الشبهة وشهوة، هذا يعني صعب انتزاعه منه إلا أن يهدي الله. أن يقولوا سمعنا وأطعنا بالإجابة وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتقه بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه فأولئك هم الفائزون بالجنة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا عن طاعتي بحذف إحدى التائين خطاب لهم فإنما علي ما حمل من التبليغ وعليكم ما حملتم من طاعته وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار كما استخلف بالبناء الفاعل والمفعول الذين من قبلهم الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها ولا يبدلنهم بالتخفيف والتجديد ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمنا وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومستأنف في حكم التعليل ومن كفر بعد ذلك الإنعام منهم به فأولئك هم الفاسقون وأول من كفر به قتلت عثمان رضي الله عنه فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أي رجاء بالرحمة ثم اللحظة فوق وإن تطيعوا تهتدوا متحد وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فالهداية والرحمة تأتي مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول بالفوقانية التحتانية تحسبن الذين كفروا معجزين لنا نعم يعني هو ضرب مثال من كفر بعد ذلك كفر نعمة لا يحسبن نعم يا قراصة لا إنه قال لعلكم يعني لعل دلع الرجاء لا ما أظنه يعني هنا سياقنا فيه لأن يعني الرسول لعلكم ترحمون يعني رجاء أن ترحمون لا تحسبن والفعل الرسول الذين كفروا معجزين لنا في الأرض بأن يفوتونا ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع هي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء الوقوف على الساكن بس من باب الفائدة الوقوف على الساكن هذا هو الأشهر لكن يجوز الوقوف على متحرك ويدل عليها في التجويد الروم ما يسمى بالروم الروم هو جزء من الحركة يقوله القارئ في السكون فلا بأس بالوقوف حتى على متحرك لكن الأشهر أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك هذا الأشهر أما الوقوف على متحرك أيضا لا بأس به وثابت حتى في القرآن نعم ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان جناح في الدخول عليكم بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة هم طوافون عليكم من خدمة بعضكم طائف على بعض طيب لماذا استثنى الشارع هذه الثلاث أوقات يعني لماذا كان يحتاج إلى الاستئذان يعني لا يكفي مثلا واحد يسكر الباب يقفله خلاص إذا كان ما يبي أحد يدخل عليه يعني لماذا اشترط الشارع على الأطفال والعبيد أو الخدم أنهم يستأذنوا في هذه الثلاث مرات وقت راح طيب بسكر الباب أنا خلاص أنا أضمن أن ما حد يدخل عليه إذا طق الباب استأذن دخل فيه أنا أقصد يعني ما الذي يعني جاء الشارع يوجب على هؤلاء الذين عادة لا يوجب عليهم أحسنت هذا صحيح أنا ما في كفاب أصلا في السابق يا أخوان الأبواب كانت فقط باب الشارع لا يعرف الأبواب في الغرف الداخلية كان يحطوا ستارة بعد الستارة هذه فقط في الغرف التي ينام فيها مثلا كذا ما كان فيها. فأمر الشارع في أوقات هذه التي أوقات راحة وقد يكون إنسان مع أهله وقد يكون كذا، فاشترط أنه بعد هذه الأوقات الثلاثة يعني وقت قبل صلاة الفجر وحين طبعا في أركم الظهيرة اللي هي وقت القيلولة وبعد صلاة العشاء اللي هي أيضا وقت النوم، أنه لا بد من السلام يقف الطفل أو الخادم يستلم. هذا السبب أنه ما كان في أبواب أصلا. نعم. لكن الآن الآن بسبب الأبواب هذه انتهت. يعني افرض الآن في زمننا هذا واحد فتح الأبواب، فتح باب غرفة النوم، تفهم منه أنه ما عنده مشكلة في الدخول، واضح؟ يعني نفترض لو أراد أهله بيقفل الباب عشان ما أحد يجي، واضح؟ أنا أقصد الآن بسبب تغير الظروف أصبح لا يكاد يعمل به. لكن افرض مثلا رجعنا أو في بيوت معينة أو في بيئات معينة نفس الإشكالية يقول يرجع لها. إذا كان طفل أو خادم يدخل. الناس تسكن بيوت من الشعر. صح، تسكن الشعر أنا ممكن أيضا يكون نفس الشيء. أنا أدرس الأسامي أفضل لا شك، بس هذول أطفال يعني أصلا الطفل لو دخل يبقى لا يحتشم منه كما يحتشم من الكبير، فهو الأمر فيه أسهل يعني هذا الأمر. نعم. والجملة مع قيلولة تكون قبل الظهر بعد الظهر، كلاهما ثابتة في صحيح مسلم. يقول إنه لا، في صحيح مسلم ما كنا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. أنا أقصد أن ما كنا نقيل إلا بعد الصلاة يوم الجمعة، يفهم منه أن في غير الجمعة كانوا يقيلون من قبل. والجملة مؤكدة لما قبلها كذلك، كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم أي الأحرار الحلم حديثنا اللي قبل قليل، قيل أنها منسوخة وقيل لا ثابتة، لكن الناس تهاونوا في ترك الاستئذان. بعد الزواج صح، يعني غالبا هكذا، لكن احيانا صديقه فليستأذنوا في جميع الاوقات. في صحيح مسلم ايضا كنا نرجع مع صلاه الجمعه وليس للتلول ايوه والحيطان ظل، يعني انتهت الصلاه ولا زال ما في ظل، معنى ما في زوايا. وظن مذهب مالك صلاة الجمعة الحنابلة فقط اللي يجوزونها قبل الصلاة. شيخ الجراح كان صغير. إيه. شيخ مصطفى صلينا جمعة. وطبعا هو يعني قول وجيه قوي، لكن إشكاليته النساء. المرأة مع الأذان إذا أذن صلى. فبالنسبة لها هي إذا صلت في بيتها تصلي ظهرا، والظهر متفقين عليه وقتها ما دخل، فلو صلوا قبل إشكالية أنه ممكن المرأة تصلي قبل، وحصل هذا كثير في أحد المساجد أعرفه دائما يشتكون النساء. فهو نفسه بعد الصلاة ينبه يقول يا جماعة لا أحد انتظروا الوقت وكذا، بعدين في الأخير واستسلم ورجع إلى الوقت العادي. ما لم أطلع شيء مجرد كمان غير في واحد عندنا. نعم. الجمعة. نعم. شراط النعم. شيء جيد يعني عندما يكون في ممكن. نعم. ايوه هذا بلغ. و وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار والكبار، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إذا الأحرار الكبار يستنى على كل حال، العبد الكبير يستنى ثلاث أوقات، الحر الصغير يستنى ثلاث أوقات، إذا حر وكبير يستنى على كل حال. نعم. والقواعد من النساء قعدن عن الحيض والولد لكبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا لا قاعد جمع قاعد، لأن لا يوجد رجل قاعد، امرأة قاعد. نعم امرأة قاعد. لا نعم يقول قاعد ليس قاعدة، يعني هي جمع قاعد. أحسن بالضبط، لأنها مما من الصفات التي تختص بالنساء فلا توضع فيها تلحقها تاء التأنيث. إذن هذه قاعدة، كل صفة تختص بالنساء ولا يسأل للرجال منها نصيب أو صفة لا تلحقها تاء التأنيث. حائض مرضع لا، أنا أقول تلحقها متى؟ إذا كان المقصود وصف الحال لا وصف المرأة. أيوة مرضع ومرضعة، لأنها يعني وصف حالتها الآن. هنا هنا هنا الأخر. أيوة. بالنسبة للعبيد الأحكام لاستثمان الواحد أن مثل يعني كثير في العبد اللي تملك السيد صحيح صحيح، لكن دخول وحاسة كشف صحيح صحيح مستثنين. لذلك غالبهم يخصونهم، السابق كان غالب يخصونهم لكن شرعا منه يعني، لكن كانوا هكذا يفعلون. وكانت الدولة العثمانية كل عند يخصون كلهم خدم الحريم. الحيوان لا يجوز. لا لا في في في نهي. لا لا لا ما تكلم عن حكمه، تكلم عن الواقع يعني، تكلم عن التاريخ يعني. لكن أيضا سبحان الله أيضا بسبب كثرة دخوله يعني تسامح الشارع في في التخفف من التعامل معه. وهو أيضا لا يطمع به، يعني عادة المرأة الحرة يعني لا تنظر العبد، تراه مبتذلا يعني، فلا يحصل فتنة في الغالب يعني. طبعا هذا يرجع إلى حكم آخر وهو اتقاء الفتنة، كل ما كان فيه فتنة فلا يجوز. سائل سائق لا حر حر حر ايه لا تنسى هناك تفريق بين السن عند السن يا رجال عزمنا على الثمان فبنكمل. يلا شيخنا. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسواد وخلخال، وإن يستعففن بأن لا يضعن خير لهن والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مؤاكلة مقابليهم، ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته. المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي إذا علم رضاهم به. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتات متفرقين جمع شت نزل في من تحرج أن يأكل وحده، وإذا لم يجد من يأكله يترك الأكل. فإذا دخلتم بيوتا لكم لا أهل بها فسلموا على أنفسكم يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. لكن الشيخ يجوز أقول أول ما أدخل السلام عليكم ورحمة الله. يعني هذا مشهور مشهورنا كذا يسلم حتى لو لم يكن يعني. ابن العربي ابن العربي رحمه الله المالكي شن هجوما شرسا على هذا، قال إن هذا يعني جهل يسلم لا يوجد أحد كذا، لكن الحقيقة أنه قول موجود ومعتبر يعني، وهو رأى أن هذا شيء من السفه يعني، كيف الإنسان يدخل يسلم ولا يوجد أحد. لكن نقول السلام مقصود شرعا، وقد يكون فيه أيضا سكان آخرين فيطردون بالسلام. يعني أقصد أن السلام له فوائد أكثر من قضية إلقاء السلام على أحد. نعم. تحية مصدر حية من عند الله مباركة وطيبة يثاب عليها، كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه أي الرسول على أمن جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين أمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أم أمرهم فأذن لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع وخفض صوت. طبعا هذا القول الأول، أن لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعاءكم أنتم الرسول، والقول الثاني العكس، لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعاء الرسول لكم، يعني نداءه صلى الله عليه وسلم لكم، فهو ليس كنداء أحد، إذا ناداك أجب مباشرة، لا تجعلوا دعاء الرسول فدعاء بعضكم. وكلاهما صحيح، راجح كلاهما صحيح. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أن يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء، وقد للتحقيق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي الله ورسوله الله ورسوله أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يقوي أن المعنى الأول لا تجعل دعاء الرسول دعاء الرسول لكم، يقوي هذا أنه هو اللي يناديهم ويطلب منهم. تعرفون الإمام أحمد رحمه الله رأى أن فتنة هنا بمعنى الشرك وليس البلاء، وهذا تفسير عنه مشهور. وكان الإمام أحمد يرى أن يعني عاقبة مخالفة من النبي صلى الله عليه وسلم وإدمان ذلك أنه في الأخير يقع في الشرك، يعني فسره بمآله، يعني الذي يتعمد أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الأخير سيقع في الشرك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق، ويعلم يوم يرجعون إليه فيه التفات عن الخطاب أي متى يكون، فينبئهم فيه بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم. أحسنت، جزاك الله خير وبارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.